أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار هجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، فإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذه سورة الانفطار، اسمها من فاتحتها إذا السماء انفطرت، وهي مكية. وهي شبيهة بسورة التكوير في مضمونها: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى قوله وإذا السماء كشطت، وهنا إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. وهذا كله يتضمن أن هذا العالم يتغير عن هيئته وحالته القائمة المشهودة. السماء تتغير وتتبدل، والأرض كذلك، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والنجوم تتغير، يذهب ضوءها وتنتثر وتتقدر وتطمس، والبحار تفجر، والله أعلم كيف ذلك كله يكون. وإذا القبور بعثرت، القبور تسار بعد أن كانت منطبقة على من فيها، تسار ويخرج من فيها. وإذا القبور بعثرت، تتشقق هذه القبور، تتشقق: إنا نحن نحيي ونميت، وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. تتشقق القبور وتثار، فيخرج من فيها وينبتون منها. الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يوم يخرجون من الأجداث، الأجداث هي القبور، قال الله: إذا وإذا وإذا. الجواب: علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا نظير ما في سورة التكوير: إذا وإذا وإذا، علمت نفس ما أحضرت. ففي ذلك اليوم مع هذه الأحداث تعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من خير وعمل وما أخرت. ثم توجه الخطاب إلى الإنسان، الإنسان الكافر والإنسان المفرط: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك هذا إنكار من الله على الإنسان الكافر الجاحد للبعث والنشور والقيامة. يذكره الله بخلقه الأول الذي خلقك فسواك فعجلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين. الدين هو الجزاء، والتكذيب بالبعث يتضمن التكذيب بالجزاء، والتكذيب بالجزاء يستلزم التكذيب بالبعث، والبعث الغاية من البعث هو الجزاء. ولتجزى كل نفس بما كسبت. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. هؤلاء الموكلون بالعبد يحصون عليك أعماله ويكتبونه، موكلون به يحفظون عمله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فيكتبون أعمال العبد الظاهر والباطن، حتى إن ما يكون في القلب من الإرادات والهم تعلم به الملائكة، يتبعهم الله عليه ويكتبونه. وما جاء في الحديث: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات، والسيئة إن عملها كتبت عليه سيئة، وإن تركها لله كتبت له حسنة. سبحان الله. المقصود أنهم يكتبون أعمال القلوب، يعلمون ما يقع في قلب الإنسان من الإرادات، إرادة الخير أو إرادة الشر. ثم ذكر الله: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم ذكر الله مصير الفريقين من الناس، فالناس فريقان: شهداء وأشقياء، أبرار وفجار. الأبرار في نعيم، الأبرار هم المؤمنون الصالحون المتقون، هم في نعيم، في نعيم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة في دورهم الثلاث. وكمال هذا النعيم يبلغونه في جنات النعيم، والفجار في جحيم كذلك في شقاء دائم، نعوذ بالله من الشقوى. إن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين، يصلونها يوم القيامة يوم الجزاء. قال الله: وما أدراك ما يوم الدين. أي شيء أعلمك بيوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ ثم فسره بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في ذلك اليوم لا يجزي أحد عن أحد ولا يغني أحد عن أحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، والأمر كله لله سبحانه وتعالى. الأمر كله لله، فهو الذي يحكم بين عباده بعدله. وهو الحكم العدل البر الرحيم بالفضل العظيم سبحانه وتعالى. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم يا محمد.